الخمسين من شرح كتاب زاد المستقبل لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب النفقات من قول المصنف رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يخلصها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يخلصها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهدي إلى يمين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان الأحكام المتعلقة بالنفقة على الدواب. وقد تقدم معنا في أول الباب أن النفقة لها ثلاثة أسباب: السبب الأول النكاح، والثاني النسب والقرابة، والثالث الملك. وبينا النفقة على الزوجة فيما يتعلق بسببية النكاح، ثم النفقة على الأقارب فيما يتعلق بسببية النسب، ثم بينا أن سبب الملك يشمل هو في الحقيقة جانبين: الجانب الأول يتعلق بملك اليمين بالنسبة للآدميين، والجانب الثاني يتعلق بملك الحيوانات والبهائم. فالإنسان إذا ملك ذوات الأرواح إما أن يكون المملوك من الأرقاء والآدميين، وإما أن يكون من الحيوانات والبهائم. الفصل السابق تحدث المصنف رحمه الله فيه عن أحكام النفقات بالنسبة للآدميين، وهذا الفصل تحدث المصنف أو سيتحدث المصنف رحمه الله فيه عن النفقة على البهائم. فقدم النفقة على الآدميين لشرف الآدميين، ولأن الله كرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، فابتدأ بالنفقة على الإنسان قبل بيان نفقة الحيوان. والنفقة على الحيوان حق من حقوق الحيوان، وقد بينا أن هذه الشريعة الإسلامية هي وحدها التي كفلت حقوق المخلوقين، وأعطت كل ذي حق حقه بعدل من الله سبحانه وتعالى الذي يقص الحق وهو خير الخاصمين. وهذا يدل على كمال هذه الشريعة الإسلامية، ويدل دلالة واضحة على أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى أن ينعق أعداؤهم بالحقوق فيعلموهم شيئا يجهلونه، بل إن الحقوق مقررة عندهم منذ فجر الإسلام. فهذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت يأمر بالحقوق ويذكر بالحقوق، فكان آخر ما أوصى به: الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي اتقوا الله في الصلاة فهي حق الله، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم وهذا حق المخلوق. فنبه بقوله الصلاة على كل حق من حقوق الله، ونبه بقوله وما ملكت أيمانكم على كل حق للمخلوق، سواء كان من الآدميين أو كان من غير الآدميين. وقوله رحمه الله فصل يدل على أنه قسيم لما قبله، وهذا منبني على أنه متعلق بالنفقات. قال رحمه الله: وعليه علف بهائمه. وعليه على المسلم أن يقوم بعلف البهائم. البهائم جمع بهيمة، قيل لأن كلامها مبهم غير واضح، فهي من الأجماوات إما لا يعرف كلامه. والمراد بهذا عليه يعني يجب على المسلم أن ينفق على كل بهيمة يملكها بإطعامها، وهذا ما عبر بقوله عبر عنه بقوله علف. والبهيمة لها حالتان، الحالة الأولى أن تكون راعية وسائمة يمكن أن يطعمها عن طريق الرعي والسوم كما يحدث هذا في البادية، والحالة الثانية أن تكون محتاجة إلى العلف بأن يشتري لها العلف أو يحش لها الحشيش ويأتي به إليها. وقد يكون هناك قسم ثالث يجمع بين الأمرين، لكن إذا كانت البهيمة يمكن أن ترعى ويوجد الرعي يخرجها إلى المرعى، فيجب على المسلم أن يمكن البهيمة من حقها في العلف، إما أن يطعمها إذا كانت محروسة، وإما أن يرسلها لكي ترعى إذا وجد الحشيش ووجد المرعى الذي يمكن عن طريقه أن تتحصل على طعامها وعلفها. وعليه يجب على المسلم علف بهائم. والأصل في وجوب النفقة على البهيمة حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فدل هذا الحديث على أن من حبس البهيمة فإنه يجب عليه أن يطعمها، أو نقول له أرسلها حتى تصيب الطعام. وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله لظاهر هذا الحديث، فقد أجمع الأئمة على أن من ملك البهيمة يجب عليه أن يقوم على علفها، سواء قام بذلك مباشرة أو أقام من يقوم بعلفها كالعام ونحن والأجير. فإذا وكل أحدا بالقيام على علفها عليها أن يتق الله وأن يعلم أن هذا الحق لا تبرأ ذمته فيه إلا إذا قام الأمين الذي يوثق به، لأنه ربما أقام شخصا لا يوثق بأمانته، وحينئذ يضيع البهيمة ويقصر في حقوقها في الإطعام. فإن العامل إذا لم يكن أمينا ولم يخف الله عز وجل في البهيمة ربما وجد الطعام ووجد العلف ووجد مشقة إذا حش الحشيش أو جده لها، فلربما عدل إلى طعام لا يقوم به حالها، وقد يطعمها بعض الطعام لا كل الطعام، وقد يغفل عنها بالكلية فيعذبها، وحينئذ يكون من أقامه شريكا له في الإثم والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يقوم على علف بهائمه، وإذا أعلفها ينبغي عليه أن يتق الله في هذا العلف، فإذا أراد أن يطعمها ينبغي أن يكون العلف يتحقق به ست حاجة البهيمة، وكذلك أيضا يكون العلف مما ترغبه البهيمة. فإذا كان علفا مضرا بصحتها أو علفا قليلا لا يقوم بعودها فإن هذا من طبيع الحيوان ولا يجوز له ذلك. فقول عليه علف بهائمه أي عليه أن يطعم البهائم. والذي قرره العلماء أنه إذا أرسل البهيمة لترعى ليس بواجب عليه أن يتركها حتى ترعى غاية الرعي، إنما المراد الحب الذي تحصل به الكفاية، وهذا يختلف من بهيمة إلى أخرى. وسقيها يجب عليها أن يسقي بهيمة كما أنه يجب عليه أن يطعمها كذلك يجب عليه أن يسقيها. وسقي الماء تختلف به البهائم، فإن البهائم من يصبر على الماء كالإبل، ولكن لها مورد ولها يعني أمد معين، فيراعي هذا الأمد فيختار أولا الزمان لسقيها ويمكنها من أن تشرب، وأن يكون هذا الشراب الذي تشربه والمورد الذي تريده موردا صالحا، بحيث مثلا لا يهمل البهيمة فيضع ماءها في أوان قذرة أو يسقيها الماء القذر أو الماء الذي يكون فيه ضرر على صحتها. كل هذا واجب عليها المراعي في طعامها وشرابها، وهذا كله مبني على الأصل من أنه إذا قصر فإنه محافظ، فإما أن يطعمها ويسقيها بالمعروف وإما أن يرسلها معه وما يثلثها. لما قال المصنف بهائمه عليه سقي بهائمه يدل على أنه لا يجب عليه سقي بهائم الغير ولا يجب عليه أن يطعم بهيمة الغير، لكن هذا فيه تفصيل. فلو أنه مر على بهيمة ووجدها محتاجة للطعام، أو مر على بهيمة ووجدها محتاجة للشراب، فإنه يحسن إليها فيسقيها ويطعمها، وهذا من أعظم المعروف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مرت بغي من بغايا بني إسرائيل على كلب يطوف ببئر، فنظر فنزلت فملأت موقها يعني خفها فسقته يعني سقت الكلب، فشكر الله لها يعني أن الكلب سأل الله أن يشكرها لأنه لا يستطيع أن يشكرها، وسأل الله جل وعلا الذي هو مالك كل شيء ورب كل شيء والمطلع على كل شيء، وهو بهيم لا يستطيع أن يعبر عن شكره ذلك المعروف، فسأل الله أن يشكرها. فما كان من ملك الملوك جبار السماوات والأرض الرحيم الذي يرحم من يرحم إلا أن غفر لها ذنوبها، فجعل شربة ماء سببا في رحمته لها فغفرت لها ذنوب عمرها. وفي الرواية الثانية: فشكر الله لها، أي أن الله أعظم منها هذا المعروف وهو سقي هذه البهيمة وسقي هذا الكلب في هذه الحال ونزولها إلى البئر وتكبدها مشقة سقيه رحمة منها بهذه البهيمة، فما كان من الله إلا أن رحمها، لأن الله يرحم خلقه ويرحم من يرحم خلقه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، يرحمهم الرحمن. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، ومفهومه من يرحم يرحم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يسقي بهائم الغيب وأنه يحسن إليها كما يحسن إلى بهائم، لكن الفرق أن بهائم على سبيل الوجوب واللزوم، وبهائم غيره على سبيل الندب والاستحباب، وأن لا يسممها ما تعجز عنه، وعليه أن لا يحمل بهائم ما تعجز عنه، فلا يكلف البهيمة ما لا تطيق. والمراد بهذا النهي عن تعذيب الحيوان، وتعذيب الحيوان يكون على قسمين: القسم الأول تعذيبه حيا، والقسم الثاني تعذيبه عند موته، وكلاهما محرم بإجماع العلماء رحمهم الله. قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، ونهى أن يتخذ الحيوان غرضا، مثل أن يتخذ العصفور أو الطائر يتخذه هدفا يرمي بالسلاح يتدرب عليه أو يصيد من غير حاجة، فلا يجب أن يعذب الحيوان في حياته ولا يعذبه عند موته. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحب أحدكم شبرته وليرث ذبيحته. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا من الإحسان، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يعذب الحيوان بتحميله ما لا يطيق. فلو كانت عنده بهيمة وأراد أن يحمل عليها المتاع مثلا، نظر إلى طاقتها في حمل المتاع ولا يسأل عليها من المتاع فوق طاقتها، وإنما يحملها قدر طاقتها. كذلك أيضا لو أراد أن يسقي على البهيمة، فإنه إذا أراد أن يكلفها السقي وإدارة السواني احتسب لها المدة التي تطيق فيها الإدارة، ولم يحملها فوق طاقتها وما تعجز عنه. ولا يحمد من لبنها ما يضر ولدها، أي ولا يجوز له أن يحمد من لبن البهيمة ما يضر بولدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر فقال لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث أجمع العلماء على صحة متنه، وهناك خلاف في السند لكن من أهل العلم من حسنه، وهو قاعدة عند أهل العلم مجمع عليها، وتقول الضرر يزال. فلا يجوز أن يحلب لبنها إذا كان ولدها يحتاج هذا اللبن. والسبب في هذا أن اللبن إذا حلب لبن البهيمة ربما امتنع الولد عن شرب لبن غير أمه، اللبن من غير أمه، وهذا يحدث في بعض الحيوانات فلا يشرب إلا لبن أمه. وحينئذ لو شرب الإنسان هذا اللبن أضر بالحيوان، ولربما أزهق روحه من مات الولد أو ساعد صحته، وحينئذ تقدم مصلحة ولد البهيمة على مصلحة الشارب وهو المالك. ونص العلماء رحمهم الله على اختلاف مذاهبهم على أنه لا يجوز لمالك البهيمة أن يحلبها ما تحتاج ولدها إلى ذلك اللبن، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إيجارتها أو ذبحها إن أكلت. قال رحمه الله: فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها. يقول رحمه الله: إن عجز المالك عن نفقة بهيمته أجبر على بيعها. هذه مسألة خلافية عند العلماء رحمه الله. لو أن إنسانا ملك بهائم وافتقر ولم يستطع أن يشتري طعامها، هل يجبر على بيعها أو لا يجبر؟ جمهور العلماء على أن القاضي يجبره على بيعها، المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه إلى أنه ليس من حق القاضي أن يجبر صاحب البهيمة على بيع البهيمة. والسبب في هذا أن الإمام أبو حنيفة نظر إلى مسألة قضائية، ووجهه أن الدعاوى في القضاء يعني لا تحكم في القضاء إلا إذا وجد الطرفان المتنازعان، وسأل صاحب الحق حقه، وصاحب الحق هنا بهيمة، وليس هناك كمثل قضائي أن نقيم البهيمة خصما قضائيا لمالكها. صحيح لو كانت البهيمة إنسانا والإنسان هذا طالب بحقه صح قضاء أن تجرى الخصومة وتكون خصومة شرعية، لكن البهيمة لم ترفع الدعوة ولم تدعي ولم تثبت السيدة مالكها. فالإمام أبو حنيفة يقول لا يصح هذا، في هذا الوجه لا يصح أن يقال أن القاضي يحكم على المسلم ببيع ماله، فالمال ملك له وحينئذ لا يلزم ببيعه، لكن يقول يأمره بالعدل، يأمره بالإحسان، يحث على إطعامها، يحث على بيعها، لكن لا يلزمه. وذهب الجمهور إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ولي من لا ولي له، وهذه بهيمة ولا ولي لها وهي لا تستطيع أن تسأل حقها، فولي الأمر ولي لمثل هذه الأمور، فهو منصب كالناظر في مصلحته. ومسلك الجمهور أعدل وأقيس وأقعد من أصول، وهم إن شاء الله أولى بالصواب. وبناء على ذلك نجبر صاحب البهائم على بيعها، لكن هذا فيه تفصيل. إذا كانت عنده بهائم كثيرة لا نجبره على بيعها جميعها، بل نجبره على بيع العدد الذي يمكن من خلاله شراء الطعام من عدد الباقي. فلو كانت عنده بهيمتان لا نقول يجب عليك بيع البهيمتين إذا لم يطعمها، بل نقول تبيع واحدة وتنفق على الثانية من نفقة هذه الواحدة. فلا يجبر على بيع الجميع، وإنما يجبر على بيع البعض إذا كان وجد عدد، إذا كانت البهائم فيها عدد كثير يمكن بيع بعضها ويبقى البعض. وهذا مبني على أصل شرعي، أن الأصل بقاء اليد والمنح، وأن القضاء لا يتدخل بنزع اليد والمنح إلا عند الضرورة والحاجة. وهذه القضية هي التي أثنى الله فيها على حكم سليمان وجعله أفضل من حكم داود، لأن الغنم نفست في الليل، جاء رجل عنده غنم وغفل عن غنمه فأكلت الغنم زرع غيره، فاختصم هذا الرجل وصاحب الغنم إلى داود عليه السلام. فنظر داود فوجد أن قيمة الطعام الذي أكلته البهيمة تعادل قيمة الغنم، فحكم وقضى عليه السلام أن صاحب الغنم يملك المزرعة، وحينئذ أخلى يد الملك أو أخلى صاحب الملك عن ملكه. فلما خرج قال سليمان لو كان الأمر إليه لحكمت بغير هذا، لحكمت على صاحب الغنم أن يأخذ الأرض ويزرعها فيعيدها كما كانت، وأن يأخذ صاحب الأرض غنم الرجل فيشرب من حليبها وينتفع بها حتى يعود إليه زرعه. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان، فأثنى على حكم سليمان وفضله على حكم داود. والسبب في هذا أن سليمان أبقى اليد وأبقى الملك، ولم يحكم بملكية بانتقال الملكية، فراع الأصل. ومن هنا لا نقول بأنه يجب عليه بيع جميع الغنم أو بيع جميع البقر جميع الإبل، بل تبقى يد الملكية ويبيع بقدر الحاجة فقط، لأن القاعدة تقول ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. فنحن مضطرون أن صاحب الغنم يملك المزرعة، وحينئذ أخلى يد الملك أو أخلى صاحب الملك عن ملكه. فلما خرج قال سليمان لو كان الأمر إليه لحكمت بغير هذا، لحكمت على صاحب الغنم أن يأخذ الأرض ويزرعها فيعيدها كما كان، وأن يأخذ صاحب الأرض غنم الرجل فيشرب من حليبها وينتفع بها حتى يعود إليه زرعه. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان، فأثنى على حكم سليمان وفضله على حكم داود. والسبب في هذا أن سليمان أبقى اليد وأبقى الملك، ولم يحكم بملكية بانتقال الملكية، فراع الأصل. ومن هنا لا نقول بأنه يجب عليه بيع جميع الغنم أو بيع جميع البقر جميع الإبل، بل تبقى يد الملكية ويبيع بقدر الحاجة فقط، لأن القاعدة تقول ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. فنحن مضطرون للإنفاق على البهائم، فنقدر قدر الإنفاق ونوجب عليه البيع بقدر ذلك. ولا يلزم ببيع إذا قلنا طيب أنه يبيع بعض الغنم، فإن كان الغنم كله بحالة واحدة جيدة أو رديئة فلا إشكال. لكن إذا كان الغنم بعضه أجود من بعض فإن القاضي لا يبيع عليه ولا يجبر على بيع الجيد، وإنما يجبر على بيع الرديء، لأنه يتضرر ببيع الجيد كما لا يسمع أجبر على بيعها أو إجارتها. يقول له بيعها أو أجرها، لأنه إذا أجرها يمكنه أن يأخذ الأجرة وينفق عليها ويطعمها. أو ذبحها إن أكلت، أو ذبحها إن أكلت. يصبح ما ننفي إذا قال ليس هناك أحد يستأجرها، نقول له أجرها، لأن قال ليس هناك أحد يستأجرها قلنا له بها، وفصلنا بنفس التفصيل الذي تقدم. في هذه الحالة إذا لم تمكن إجارتها ولا يمكن بيعها، قال يؤمر بذبحها، لأن الحيوان في هذه الحالة سيموت وسيهلك، لأنه إذا لم يجد طعاما فإنه سيهلك لا محالة. وحينئذ حينما يهلك بالذكاء أفضل من أن يهلك حتى نفسه. وهذه المسألة بنيت عليها مسألة، وهي إذا مرضت البهيمة وتعذبت في مرضها، أو وجد بهيمة فيها عاهة وتعذبت بهذه العاهة وزكاها من أجل أن لا يأكلها، ولكن من أجل أن يميتها فيريحها بالموت، وهذا ما يسمى بقتل الرحمة. وقتل الرحمة منع منه طائفة من أمة العلم رحمة الله عليهم، وقالوا الله أرحم بخلقه، ونحن لسنا مسؤولين عن هذه البهائم، إنما نحن مسؤولون عما نملك. وأما قتلها وإزهاقها، إزهاق روحها لغير الأكل، فمن هي عنه شرع كونها فيها عاهة، فالله خلقها على هذه العاهة، فلا يتدخل المخلوق في أمر الله عز وجل، وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى في خلقه. وقال بعض العلماء يجوز أن يذكيها وأن يقتلها إذا رآها تتعذب، ولكن الحقيقة إذا كانت الذكاء تمكن من الانتفاع بها، وكان تركها لا يمكن من الانتفاع، قدمت الذكاء. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن امرأة كانت ترعى غنمها بسلع، والسلع كانت خارج المدينة، السلع جبل سلع كان خارج بناء المدينة القديم الذي هو حول المسجد، وإلا سلع داخل المدينة داخل حدودها، وكان السلع أشبه بالمرعى لأهل المدينة، لأنه خارج المدينة خارج العمران، وكان إلى عهد قريب يعني إلى 80 هجرية كان السلع وجهة السلع من خارج المدينة خارج سور المدينة، مع أنه لا يحصل على المسجد بعض الأحيان إلا حول ميل واحد تقريبا أو كيلو وقليل. فمع هذا كانت ترعى في هذا الموضع، فهجم الذئب على غنمها وأخذ شاة فبقر بطنها، فاستغاثت المرأة ففر الذئب وأخذت الشاة ترفس، يعني خرجت أمعاءها، فقامت المرأة وكسرت حجرا فذكت الشاة. فلما ذكت الشاة سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه البهيمة فأجاز أكلها وأحلها. وهذا الحديث العجيب كأنه قصة امرأة ترعى الغنم، يعني واقعة عجيبة، كأنه فيه من دقائق الأحكام ونفائس الأحكام بل ومن غرور الأحكام، منها مسألة موت الدماغ، وهي هذا الحديث فرع منه قاعدة هي التي فرعت عليها مسألة موت الدماغ الموجودة الآن. الحديث أخذوا منه مسألتنا التي معنا أن المرأة قتلت البهيمة وذكتها، لأنها لو تركتها ستموت حتى نفسها فتصبح ميتة فلا ينتفع بها، وإذا ذكتها صلحت للأكل فانتفع بها. وفرق بعض العلماء فقال هناك فرق بين قتل الرحمة وبين هذه المسألة، فقتل الرحمة تقتل بهيمة ولا تؤكل، وهنا تقتل بهيمة وتؤكل، والأصل أن البهيمة مخلوقة للآدم لينتفع بها، وقتل الرحمة يفوت الانتفاع، لأنه يكون في البهيمة مرض ولا يمكن الانتفاع بها، يعني غالبا يكون مرض مضر أو نحو ذلك. فالشاهد أن حديثنا هذا أخذ منه جواز قتل البهيمة، لكن لو كان البهيمة قتلها للمنفعة، مثل مثلا دهستها سيارة فإذا تركت ماتت حتى نفسها فلم يحل أكلها، فيأتي الشخص يذكيها حتى تصلح للأكل. وحينئذ لكن يجب إشكال إذا ذكاها في هذه الحالة، هل القاتل الذي ذهبها أو الذي ذكاها؟ لأننا إذا قلنا هذه مسألة مهمة، هي التي تفرع عليها المقدمات، الحياة المستقرة هل هي كالعدم أو هي حياة؟ الحياة المستقرة هي أن تضرب البهيمة ضربة قاتلة وترفض في آخر نمط من حياتها، فلو أنها ذكيت وقلنا أن حياتها في هذه الحالة حياة مستقرة فالذكاء صحيحة ويحل أكلها لأنها ماتت بالذكاء، وإن قلنا أن الروح شبه مزهقة فحينئذ لا تنفعها الذكاء لأنها قد استنفذت روحها. فوجه دخول هذه المسألة أنه إذا كانت البهيمة فتعذب وتتضرر بالمرض وأراد ربها أن يقتلها قالوا يجوز قتلها، ومن هنا قالوا يؤمر بذبحها، ولكن الأمر بذبحها هنا لا يمنع من أكلها بعد الذبح، فهو يشبيه بالحديث الذي معنا، لأنه إذا ذبحها دفع الضرر عنها تحل أكلها، ولكن إذا تركها ماتت حتى نفسها فلم تصلح للأكل، وحينئذ يستقيم قول المصنف رحمه الله أنه يؤمر إما ببيعها أو إجارتها أو ذبحها. قال رحمه الله تعالى: باب الحضانة. أسابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن لكم فضيلة الشيخ، هل خص البهائم من أجل تطيب اللحم أمر جائز؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في مسألة خص البهائم. من أهل العلم من قال يجوز خص البهائم لتطيب اللحم لأنه يقصد به المصلحة، والبهيمة في الأصل مخلوقة للآدمي كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. قالوا: فإذا قصي طاب لحمها، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، والذي يظهر أن هناك فرقا بين الوجاء والخصاء، وأن ما كان خصاء ليس فيه تعذيبا مضرا فإنه لا بأس به، وأما الخصي لقطع نفسها والإضرار بها وتعذيبها فإنه غير جائز إعمالا من أصل. الله تعالى. أسلامكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أشكل علي مسألة قتل بعض الحشرات غير الضارة مثل النمل، هل يجوز أم لا؟ أسلامكم. لا يجوز قتل النمل من دون حاجة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من أنبياء الله نزل في ظل شجرة فنام فقرصته نملة، فقام فأمر برحله فرحل، فإذا هو بقرية من النمل فأمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: أبنملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله؟ وهذا يدل على أنه لا يجوز قتل الحشرات بما فيه إلا إذا أضرت، إذا أضرت وآذت معنى يجوز قتلها بقدر الحاجة أو تنفيرها من البيت وإخراجها من البيت، فمن إذا ما أمكن لقتها فإنها تقتل إذا ضرت الإنسان أو ضرت الطعام أو يحملونه. وقد قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال: قطع الشجر وقتل الحيوانات وغير حاجة، فهذا منهي عنه ولا يجوز شرعا، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم تربية العصافير ووضعها في الأقفاص من أجل الزينة؟ أسابكم الله. يجوز حفظ العصافير والطيور إذا كان يطعمها ولا يعذبها، لما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهو حديث أنس في السنن: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير تصغير النغري، وهو نوع من الطير معروف. قيل: يحبس لجماله، وقيل لجمال صوته. وهذا يدل على أنه لا بأس في حفظ البهائم لكن بشرط الطيور بشرط أن يقوم على طعامها ولا يعذبها. أسابقنا من فضيلة الشيخ، هل يجوز البيع في المنطقة الواقعة في مؤخرة المسجد كالمظلات؟ نرجو بيان ذلك أسابقنا. إذا كانت في المسجد لا يجوز، سواء كانت في آخرها أو أولها أو أوسطها، لأن المسجد لا يجوز البيع فيه. ومن باع فيه فلا أربح الله صفقته، لأن المساجد ما بنيت للبيع. ولكن إذا كان خارج المسجد فخارج المسجد ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون رحبة له سور محيط به، فحينئذ إذا كان له سور ومحفظ ويحفظ وأرض موقوفة مسدلة تابعة للمسجد، فمذهب بعض العلماء أنها من المسجد، يجوز للمعتكف أن يخرج إليها ولا يجوز للحائض أن تدخل فيها، فتسري عليها أحكام المسجد. وأما إذا كانت غير مصورة وغير محاطة فإنها لا تأخذ حكم المسجد، ويجوز فيها البيع والشراء. والله تعالى أعلم، أستأذن بهذه الظروف الصحية. بسم الله العظيم، رب العالمين، أن ييسر لنا أن يرزقنا علما نافعا والعمل الصالح، إنه ولي ذلك وقادر عنه، صلى الله عليه وسلم.